بالخير. في إحدى المرات دعيت إلى عشاء عند أحد الأقارب، فدخلت وبدأت أتكلم على الناس، السلام عليكم مساك الله بالخير. فمددت يدي إلى أحدهم فما مد يده، استغربت يعني ليش ما مد يده، ثم أشار برأسه مرحبا هلا يا شيخ. فتأملت وإذا يداه مقطوعتان من عند الكتفين، ما أدري والله هو ولد هكذا ولا مرض أصابه ولا، ليس له يدان. جلسنا، اللي يصب القهوة يمر عليه ويمد له القهوة، شاب صغير فما ينتبه ان ما له يدين، وهذاك يقول شكرا، هذا يلزم يقول له خذ فنجال خذ فنجال. فجلست انظر اليه لواذا يعني من غير ما يشعر، واقول في نفسي سبحان الله، هذا الرجل لو احتاج فجأة مثلا الى حمام، من سيذهب بالحمام؟ من بيفتح له باب الحمام؟ من بينزل ملابسه؟ من بيغسله بعد ما يخلص قضاء حاجته؟ وفي احدى المرات كان لي محاضرة في احدى المناطق، فقال لي الاخ اللي منسق المحاضرة ودنا نزور الدكتور فلان. قلت له لماذا؟ قال نعزيه. قلت له نعزيه في من؟ قال زوجته وابنائه ذهبوا لحضور زواج في مدينة اخرى قريبة، واثناء عودتهم صار لهم حادث وماتوا جميعا، وعددهم 12، 11 من الاولاد والام رقم 12. المهم رحنا وعزيناه والله يغفر له ويرحمه ويصبر على ما اصابه. القصص التي نسمعها كثيرة، واحد اكتشف عنده مرض غريب مفاجئ، واحد رجع البيت لقاه محترق على عياله، واحد فرضا طلع برايح العرس ومات، عروس ربما جاي من بلد إلى بلد لأجل زواجها وصار لهم حادث في الطريق. نسمع آلام كثيرة تحصل للناس. إذا وقعت الكربة، كثير من الناس يبدأ يدعو الله أن يرفع كربة، يا رب اكشف عني كربتي، يا رب اشفي عني مرضي، اقضي عني ديني، اشفي ولدي المريض، افعل كذا وكذا. لكن هناك دعاء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ندعو به قبل ان تقع الكربة، تدعو الله ان ما يقعها عليك اصلا. يعني انت في نعمة مثلا في مالك، في صحتك، في ولدك، في امنك، في رخائك، في سمعتك الطيبة، ما ابتليت بعرضك ولا غيره، في دعاء تقوله يحفظ الله عليك هذه النعم من الزوال ولا هذا الدعاء هو أن يقول العبد اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أنت أنعمت علي بالستر، أنعمت علي بالصحة، أنعمت علي بالعيش، بالبيت، بالسيارة، بالأولاد إلى آخره، أعوذ بك يا ربي من زوال هذه النعمة وفجاءة نقمتك، أن تفجأني عقوبة أو مصيبة منك يا ربي، أعوذ بك أن تنزل بي المصيبة، وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك، أنت عافيتني في بدني، التحول هو الانتقال، أن تنتقل عني يعني تذهب تزول عني، عافيتني في بدني، سترتني في عرضي إلى آخر، وتحول عافيتك وجميع سخطك. لا تسقط علي في سمعي فأصم، ولا في لساني فأبكم، ولا في عيني فأعمى، ولا في ديني فأضل، ولا في إيماني فأزل، إلى غير ذلك. هذا الدعاء احرصوا عليه غاية الحرص.